مما نحتاج إليه فضيلة الشيخ توضيح مسألة زكاة ثمر النخيل وبيان مسألة الخرص، وهل وضع الثلث أو الربع صحيح ووارد ويعمل به أم لا؟ نرجو البيان الشافي في هذه المسألة لحاجة البلاد. أما هذه المسألة ومسألة الخرص، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل خراصين، أي يحجرون ويقدرون الثمر من أجل أن يؤخذ منه إن كان عثريا العشر، وإن كان بالمصنع نصف العشر، فهذا وارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك فمر بحديقة وقال احجروها، فخرصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرصها غيره. فلما رجعوا سألوا المرأة صاحبة البستان فقالت إنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالخرص مشروع. نعم، وأن حديث دعوا لهم الربع والثلث فإنه حديث سهل بن أبي حثمة يرويه عنه عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار، وهو مجهول الحال، وجاء من حديث جابر عند ابن عبد البر وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وورد عن عمر بن الخطاب نفسه في بهذا المعنى. فعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحديث يصلح للحجية، الحديث الأول وهو حديث سهل بن أبي حثمة في سنده عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار وهو مجهول الحال، وفي الحديث الثاني ابن لهيعة ويصلح بالشواهد والمتابعات، ومجهول الحال أيضا يصلح بالشواهد والمتابعات. وجاء عن عمر موقوفا، فبقي معنا ما المعنى ودعوا لهم الثلث أو الربع؟ معناه يترك لصاحب البستان ما يأكل أولاده، هذا أمر. وأيضا إذا بقي شيء يترك له ما يتصدق به فإنه يأتيه فقراء وسائلون فيتصدق عليهم من ذلكم الثمر. فماذا؟ فعلم أن الحديث صالح للحجية وأن المعنى مستقيم لا غرابة فيه ولا شذوذ، والله المستعان. مالك أرض زراعية تأجر عاملا يحرث الأرض وله قدر الثلث من الثمر بعد الحصاد، والسؤال هو: إذا أراد صاحب المال إخراج الزكاة فهل يخرجها عن كل المال أو عن ثلثيه فقط، والثلث الباقي تكون زكاته على العامل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إن كان هناك بينهم تراضين وإلا أخرجت من رأس المال ثم يقسم الباقي بينهم أثلاثا، أينان ثلثان لصاحب الأرض وثلث للزراع، هذا إذا لم يكن بينهما تراض. أما إذا كان بينهما تراض وهو أن الزكاة تخرج من الرأس أو أنك تخرج زكاة مالك، ما زكاة نصيبك أيها الزراع العامل، أو أن صاحب المال يلتزم بأن يخرج الزكاة وليس لذلك إلا ثلثه، والله المستعان. فالمهم لا بد أن يكون بينهما تراض، فإن لم يتراضيا أخرجت من رأس المال ثم يقسم بينهم أثلاثا. ما حكم الندامة وصورتها أن يشتري الشخص سلعة ثم يريد إرجاعها فلا يردها البائع إلا أن يرد المشتري معها شيئا من المال؟ هذه تسمى الإقالة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أقال نادما، نعم أقال الله عثرته يوم القيامة، فهي تسمى الإقالة. نعم إن رد السلعة وهي عيب فليس للبائع شيء، وإن لم يكن بها عيب ولكن تكاسل عن شرائها أو لأمر ما، فبعد ذلك ماذا؟ بارك الله فيكم، فلا بد أن يعطي البائع شيئا من المال، لأنه ليس له أن يلزمه بردها إذا لم يكن بها عيب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وهذان قد افترقا، والله المستعان. نعم. ما حكم حلق شعر الرأس كاملا للبنات الصغار؟ إذا كنا غير بالغات صغيرات من أجل أن يكثر الشعر فأرجو أن لا بأس بذلك، وإن أبقي وقصر فأيضا لا بأس بذلك، وبقاؤه على حالته أولى وأحرى، المهم ما يبلغ حد الحرمة وهي صغيرة. نعم. إذا ترجح لشخص وجوب ركعتي تحية المسجد فهل له أن يجلس إذا دخل المسجد وكان بدون وضوء؟ وربما تكون حمامات المسجد مغلقة، أم ماذا يفعل؟ الذي يظهر لي أن له أن يجلس، وكأن الحافظ في الفتح في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم مع أصحابه، فجلس أحدهما في الحلقة والآخر خارج الحلقة والثالث ولا ذاهبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة النافر؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وليس في الحديث أنهم صلوا تحية المسجد، مع أنني أعتقد وجوبها. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن في مثل هذه الحالة وهو على غير وضوء، فأرجو أنه إذا جلس أن لا بأس بذلك. نعم. امرأة كان عندها ذهب ولم تؤدي زكاته، وذلك لجهلها، والآن قد نفد كل الذهب، فهل عليها أن تخرج الزكاة الآن أم ماذا تفعل؟ نعم، يجب عليها أن تخرج الزكاة إن كانت مقتدرة، وإلا فيبقى في ذمتها، لأنه حق الفقراء، فهذا هو الواجب، والله المستعان. ما حكم الاتفاق مع بعض الشركات الأجنبية على أن يكون صاحب الاتفاقية هو الوكيل الوحيد على مستوى الدولة؟ إذا كان لا يضيق على المسلمين فلا أعلم مانعا من ذلك، وإن كان يضيق على المسلمين بحيث أو حيث تكون السلعة من قبل 20,000، فلما صار المورد والوحيد صار يبيعها 25,000 أو 30,000، فهذا لا يجوز، ولا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاحتكار كما في صحيح مسلم، وقال: لا يحتكر إلا خاطئ. شاع عندنا أنه عندما يرهن شخص بيتا أو أرضا فإن المرتهن يستفيد من هذا الرهن، كأن يؤجر المرتهن هذا البيت ويأخذ أجرته لنفسه ولا يعدها من الراهن، فما الحكم؟ نرجو البيان والإيضاح. هذا نوع من الربا ولا يجوز هذا، بل احتاج الشخص إلى 100,000 ورهن أرضا، عند ذلكم الرجل سواء أرضا أو بيتا أو غير ذلك، فليس للرجل أن يستغلها، فربما يرجع له مثل ماله، ليس له أن يستغلها. نعم، ويعتبر آثما وآكل ربا، لكن كيف ذاك يعتبر مثل المزارع؟ هو يشتغل في تلك الأرض، يشتغل في تلك الأرض، وبعد أن يشتغل على حسب العرف، إن كان الناس يعطون الزارع النصف، يأخذ نصفا ويعطي صاحب الأرض النصف، أو ثلث يأخذ ثلثا ويعطي صاحب الأرض ثلثين، بحسب ما تعارف به الناس. أما مسألة بيت أن مسألة بيت فإنه لا يحتاج إلى عمل، فليس له أن يؤجره ويأخذ أجراته. نعم، في شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظهر يركب ويحلب في نفقته. فلو ماذا؟ لو رهنت بعيرا أو رهنت بقرة، فله أن يركب البعير من أجل أنه ينفق عليه من ماله، أو البقرة نعم يشرب لبنها من أجل أنه ينفق عليها من ماله. فماذا؟ ففي هذه الصورة لا بأس بذلك إن شاء الله. الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا، اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.